الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن نبي بيني وبينه، أو لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وهذا الحديث دل على ما دلت عليه أحاديث أخرى وهو في السلسلة الصحيحة، و فيه بيان ما يفعله مسيح الهدى من أنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، ومعنى يضع الجزية أي أنه لا يقبل إلا الإسلام، وهذا ما يسمى بالنسخ في الشريعة. فإذا قال قائل كيف يكون هذا النسخ والنبي صلى الله عليه وسلم مات والحكم باقٍ؟ والجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا النسخ، وأن عيسى عليه السلام هو الذي سيفعله، وذكرت لكم في المجلس الماضي أن عيسى عليه الصلاة والسلام يحكم بشريعة محمد، لأن الكفار يعني أهل الكتاب إن لهم 3 حالات، إما أن يدخلوا في الإسلام وهذا أحب الأمور إلى الله وإلى رسوله وإلى المؤمنين، وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أبوا الإسلام دفعوا الجزية، فإذا أبوا الإسلام وأبوا الجزية فإنهم يقاتلون. فإذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام لا يقبل منهم إلا الإسلام أن يدخلوا في هذا الدين، ثم قال ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وذكرنا في الدروس الماضية كيفية هلاك المسيح الدجال، لأن عيسى عليه السلام كما مر في الأحاديث وكما سيأتي ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق أو شرقي دمشق، فإذا نزل اجتمع عليه المسلمون فيخرجون لقتال الدجال، فإذا خرجوا لقتال الدجال وإذا رآه الدجال يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيلحقه المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ويضربه بالسيف ويقول إن لي فيك ضربة لن تفوتني، ثم يخرج السيف ويري المسلمين منه الدم. قال هنا عليه الصلاة والسلام: ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال ثم تقع الأمانة على الأرض، بمعنى أن الناس يأمنون أمنا تاما مطلقا حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. كم يمكث هذا مع عيسى عليه السلام؟ 40 سنة، ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. وفي خلال هذه 40 عام وهو في آخر أيام عيسى عليه السلام يخرج يأجوج ومأجوج، لكن عيسى عليه السلام ومن معه لا يستطيعون قتال يأجوج ومأجوج، ولهذا يوحي الله إلى عيسى بن مريم فيقول إني أنزلت، مر معنا هذا الحديث، حديث النواس بن سمعان: إني أنزلت عبادا أو أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. حرز عبادي يعني خذ عبادي إلى الطور، وهو جبل الطور المعروف ببيت المقدس. ثم يرسل عليهم النغف فيقتلهم بعد أن يفسدوا في الأرض إفسادا عظيما. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا الحديث قريب من الحديث الذي قبله وفي البخاري ومسلم كما مر معنا، من أنه يكسر الصليب، يقتل الخنزير، ويضع الحرب، يعني المعنى أنه لا يقبل إلا الإسلام، فيسقط الجزية، وفي هذه الحال يفيض المال، بمعنى أنه يزيد على الناس فلا يبقى فقير على وجه الأرض حتى لا يقبله أحد، فيأتي الرجل بالمال العظيم يعطيه لأخيه المسلم فلا يقبل ذلك المال لكفايته وزيادته، ويرغب الناس في الخير حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، فيكون أن يسجد المسلم سجدة واحدة لله خير له من أن يقول له الناس قد ملكناك الدنيا بأسرها. وهذا الحديث والأحاديث الأخرى التي تدل على نزول المسيح عيسى بن مريم كما ذكرت لكم متواترة. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. في رواية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى بن مريم إماما مقسطا وحكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليصلحن ذات البين وليذهبن الشحناء وليعرضن عليه المال فلا يقبله، ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد لأجبته. وهذه الرواية عند أبي يعلى وهي في السلسلة الصحيحة. وفي رواية: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعطى المال حتى لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها ويعتمر ويجمعهما، يعني أنه يذهب إلى البيت الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة. هذه الأحاديث كلها ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وبقية باقية للحديث. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.